بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، لعل هذا هو الدرس الأخير قبل الحج إن شاء الله تعالى، على أن نلتقي بإذن الله تعالى وبحوله وقوته في اليوم 14 من الحجة إن شاء الله تعالى. ولكن نظرا لأنه الدرس الأخير سأختصر المقدمة وأترك أكثر الوقت للأسئلة إن شاء الله تعالى تبارك وتعالى. ولعلي ألخص مسائل الحج والعمرة باختصار. الحج أو المناسك ثلاثة أقسام: التمتع والقران والإفراد. فإذا فالتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتبقى تخلو تنتهي من عمرتك، وكذا بعد ذلك تحرم بالحج في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثامن، هذا إن لم تعد إلى بلدك. فإن عدت إلى بلدك انقطع التمتع، وإن أردت تمتعا أحرمت بعمرة أخرى. وأما القران فهو أن تنوي الحج والعمرة معا وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فإذا طفت وسعيت بقيت بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك وتحلق، ثم عندك طواف الإفاضة وطواف الوداع. والإفراد، الفرق بينه وبين القارن بالنية فقط، أنك تقول لبيك اللهم حجا. وإليك التفصيل باختصار أيضا. لك أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق، من هنا الرجل يحرم بإزار ورداء، وإياك والإحرام والإزار والرداء المصنع الذي جعلوه مثل التنورة، مثل الجيبة التنورة، هذا ما يصلح، هذا غلط، وإن أفتى فيه من أفتى. وكذلك الذين يحتالون على بعض السراويل فيأخذون السراويل لاصقة، يعني بالمادة اللاصقة وليست مخيطة، هذا خطأ، كله خطأ. إنما نحرم كما أحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بإزار ورداء فقط. اللهم إلا من كان مضطرا، كمن كان عنده مثلا فتاق في الخصيتين أو نحو ذلك، يمكن أن يلبس واقي أو سروال قصير ثم عليه الفدية. فإذا وصلت الميقات يا عبد الله، المرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تترك القفازين والنقاب البرقع، وتغطي وجهها بغطاء آخر وهو الخمار المسمى بالطرحة. ولا يجوز لها أن تبدي زينتها ولا سيما الوجه إذا كانت بحضرة رجال. إذا وصلت الميقات واستعددت للإحرام من ذي الحليفة من هنا، لا يلزمك أن تنزل إلى المسجد، بل تحرم أنت في سيارتك، لا حرج عليك. فإن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا. ثم بعد ذلك ترفع صوتك بالتلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها. وإياكم والتلبية الجماعية المغناة والملحنة، فإنها بدعة من البدع. كل واحد يلبي لنفسه، الرجل بأعلى صوته يلبي بأعلى صوته، المرأة تخفض صوتها. فإذا وصلت مكة قطعت التلبية، إذا دخلت البيت قطعت التلبية، ثم تبدأ الطواف مبتديا بالحجر الأسود، تقبله إن تيسر، وإلا تلمسه بيدك وتقبل يدك، وإلا تلمسه بعصا أو شيئا في يدك وتقبلها، أو تمضي في سبيلك ولا تزاحم الناس وتقول الله أكبر وتمضي ولا تزاحم الناس، ولا يجوز لك المزاحمة. تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تكمل طوافك، تدعو بأي شيء في الطواف. وأما الذين يخصون كل شوط بدعاء معين فهذا بدعة من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص لكل شوط دعاء مخصوصا. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني يقول ما أدري ماذا تقولون في الدعاء. قال له: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ماذا؟ ندندن. هذا هو، اسأل الله الجنة، استعذ به من النار، اسأله صلاح الذرية، اسأله حسن الختام، اسأله صلاح الإسلام والمسلمين، وهكذا. فإذا انتهيت تصلي ركعتين خلف المقام، ولا يلزم خلف المقام الآن في الزحمة. الآن الطواف فرغوه للمطاف فقط، الصحن للمطاف فقط، وأما الركعتين تصليهما في أي مكان في الحرم، ثم بعد ذلك تتوجه إلى زمزم وتشرب منها كثيرا وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وتقرأ عندها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتكبر الله ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. وتقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاث مرات. ثم تتوجه إلى المروة، ترمل وتهرول بين العلمين، الرجل فقط، المرأة لا تهرول. ثم بعد ذلك تصعد المروة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، وتدعو الله بين الصفا والمروة بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. إذا فرغت من الشوط السابع تقصر رأسك إن كنت متمتعا، ولا يكفي أن تأخذ يمينا وشمالا مثل ما يفعل بعض الناس من رأسه، لا، لابد أن تعم المكينة على جميع الرأس، وأما الحلق فإنك تتركه إلى يوم النحر. وتكون في طواف القدوم وطواف العمرة تكون مطبعا، هذا الاطباع، هكذا هكذا، انظروا إلى العباءة هكذا، هذا الاطباع، لا يكون طول الوقت، لا، فقط في طواف ماذا؟ القدوم وطواف العمرة، أما ما عدا ذلك فتجعل الرداء على منكبيك هكذا. ثم بعد ذلك يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، إلا ماذا؟ إلى أن ترمي جمرة، عفوا، إلى أن تحرم بالحج في اليوم الثامن. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة. تصعد قبل ظهر اليوم الثامن، تتوجه إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وأداء كل صلاة في وقتها بدون جمع. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة وتستريح إلى أن يؤذن الظهر. لا تكثر الكلام، لما استمعوا ولا أبعدوا. فبعد ذلك يعني يا إخوان الذين يريدون أن يحول المكان إلى سواليف يبتعدون عن الحلقة، إما أن تستمع وإما أن تبتعد عن الحلقة. فأقول يا عبد الله تذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس وقبل الظهر، وإذا حانت الظهر تستمع للخطبة، ثم إذا انتهت الخطبة تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة وتدعو الله بعرفة في أي مكان. أما التزاحم على الجبل فإنه بدعة، التزاحم على الجبل بدعة، التزاحم على الجبل بدعة، الذي يسمونه جبل عرفات، ليس اسمه جبل عرفات، اسمه جبل إلال، جبل إلال، حتى لا يسمى جبل الرحمة، هذا كله بدع، ولا يجوز التزاحم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صعد عليه أبدا، وإنما وقف خلفه وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فإذا غربت الشمس وأنت تدعو تكثر من الدعاء، لا تشتغل أخذ الصور والتدخين والسواليف، ادعو ربك، تذكر ذنوبك كلها، تب إليه، أقبل عليه، تعرض لرحمته، فإنه ينزل وينادي عباده من أجل أن يستغفروه ويتوبوا إليه. ولله فيه كثير من العتقاء من النار، لا يوجد أكثر من عتقاء يوم عرفة. أما بعض الناس يشتغلون بإيش؟ الصور، علشان يوري المدام إنه في عرفة، عشان ما تزعل عليه، سوي لنا صورة في عرفة وصورة عند الحرم وصورة. التصوير محرم إلا ما اضطررت إليه يا عبد الله، التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. اقتصر يا عبد الله على ماذا؟ على ما اضطررت إليه مثل البطاقة والجواز السفر ونحو ذلك. أما الصورة التذكارية، واحد طاف ولم يذكر الله، فقط عند كل ركن يسلم ويرسل للمدام في البلد، بس هذا الذي هذا طوافه، لا كبر ولا هلل ولا استغفر، فقط يصور، جالس يصور ويرسل عبر الواتساب، بس هذا شغله، هذا ما حجه يلعب، ذا رايح يلعب ذا. البعض من الناس بس خلاص، البعض من الناس الآن يتوجهون إلى يخرجون من المسجد ويتوجهون إلى الحجرة النبوية ويستجبرون القبلة، القبلة على ظهورهم، ويدعون ويصورون، وربما دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة. فإن قالوا: مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا زيد، مدد يا عمرو، فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله من صاحبه صرف. والله لو تقول مدد يا رسول الله إلى يوم القيامة لا يستجاب لك، بل عملك حابط كله. قل مدد يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فلا تقول والنبي والكعبة وحياتك وشرفي وشرفك، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. طهر قلبك ولسانك من الشرك من الآن، تب إلى الله يا عبد الله إن كنت ممن يحلف بغير الله، انتبه لنفسك، هذه كلها أعمال شركية. أقبل على الله في يوم عرفة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس تتوجه إلى المزدلفة، هناك تصلي بها الظهر والعصر، عفوا تصلي بها المغرب والعشاء، تصلي بها ماذا؟ المغرب والعشاء، مع قصر ماذا؟ مع قصر العشاء. لا تشتغل بالحصى مثل ما يفعل بعض الجهال، أول ما ينزل يجلس يجمع الحصى من مزدلفة، لا يا عبد الله، تخصيص الحصى بالمزدلفة بدعة، إنما الحصى من أي مكان، من مزدلفة، من مكة، من المدينة، من عرفة، من ميناء، من أي مكان خذ الحصى، لا يلزم أن يكون من مزدلفة، انتبه، إنما الذي يلزمك مزدلفة صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم تنام إلى الصبح بعد أن تصلي الوتر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز للضعفاء والذين معهم نساء وعجز وأطفال أن ينصرفوا مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12. أما الأصحاء الذين من الله عليهم بالصحة فيجب عليهم أن يصلوا الفجر بمزدلفة، ثم يتوجهوا إلى القبلة ويدعوا الله طويلا بما يفتح عليهم من خير الدنيا والآخرة، ثم يتوجهون قبيل طلوع الشمس إلى منى، اسمها منى وليست منى، منى غير كلمة منى، اسمها منى، منى. فإذا وصلت إلى منى ترمي الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، ما نقول كبرى وصغرى، ما في كبرى وصغرى، الأولى والوسطى وجمرة العقبة. ولا تسميها شيطان مثل ما يفعل بعض الناس، يرمي الحجارة كبيرة يقول خذ يا شيطان إن خليتني أطلق زوجتي، لا هذا كلها من الخرافات. ارمي بسبع حصيات صغيرة مثل ما رمى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، وكبر مع كل حصاة ثم انصرف. هنا تنتهي التلبية إذا وصلت إلى الجمرة وتبدأ التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تقصر تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل. لا تقول والله ما أستطيع أنا أقص الفرمة، بعدين المدام تزعل تغضب علي، إيه تقول إيه ليش رأسك كذا أرعى، لا لا ما يجوز يا أخي، احلقه كله لله، خليه بطيخة، فهمت؟ انتبه، ما تقول والله الحرمة تزعل علي بعدين لما أجي عند المراية وراسي قرعة كذا زي البطيخة، لا، أمر الله أولى، والله أحق أن ترضوه، أرضي ربك، لا تنظر إلى رضا الناس، لا رضا المدام ولا غير المدام، فهمت يا عبد الله؟ نحن معليش نتكلم ببعض اللهجات حتى يفهم بعض إخواننا يعني الذين قد لا يحسنون العربية. فإذا انتبهوا لهذا، إذا حلقت رأسك تذهب وتغتسل وتستحم وتتطيب وتلبس ملابسك، إن كنت تستطيع تذهب مباشرة وتطوف طواف الوداع، عفوا طواف الإفاضة في يوم النحر، وتسعى سعي الحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا، فإن كنت قد سعيت بعد طواف القدوم لا يلزمك سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كنت لم تسع فاسعى. وشيء آخر، مع الزحام أرى أن هناك رخصة لمن أراد أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويجزئه عنه إن شاء الله، ينوي الإفاضة ويكفيه عن ماذا؟ عن طواف الوداع، شريطة أنه سيخرج مباشرة من مكة. أما إذا كان سيقيم أو يبيت فإنه يعيد طواف الوداع مرة أخرى. يبيت بمنى ليلتين وجوبا. لا تقول يا أخي والله أنا أوكل على الجمرات والحملة بتمشي يوم 12 وأنا كنت حاجز على أساس أن التقويم غير ما ثبت في الهلال، لا هذا ليس عذرا. أخر الحج، أخر الحجز، حجز الطيران أخره، وكان المفروض عليك أنك تحتاط أصلا قبل أن تأتي، لا تحجز في وقت ضيق يا عبد الله، لا هذا ما ينبغي، وإنما احجز في وقت واسع، احجز في وقت واسع، لا تضيق على نفسك. ترمي الجمرات وجوبا يوم 11 و12، فإذا تبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، في اليوم 12 إذا رميت ماذا تفعل؟ أنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر فهو أفضل وترمي في اليوم 13 كما رميت في اليوم الذي قبله، وإن أردت أن تتعجل فلك ذلك، شريطة أن تخرج قبل غروب الشمس. هذه صفة الحج والعمرة إجمالا. أنبه على محظورات الإحرام، محظورات تخص الرجل: تغطية الرأس بملاصق له، ولبس ما كان يلبسه عادة من الثياب والقمص والسراويل والطاقية والغترة والعمامة والقلانس والخفاف التي تتجاوز الكعبين. أما المرأة فإنها لا تلبس القفازين ولا البرقع النقاب. بقية المحظورات حرام على الرجل والمرأة: التطيب، أخذ شيء من الشعر أو نتف الإبط أو قص الأظافر، وعقد النكاح والجماع. عقد النكاح إذا حصل بطل النكاح وصح الحج، والجماع إذا حصل قبل أن ترمي الجمرة بطل الحج وعليك القضاء من العام القادم، وعليك إتمام هذا الحج الفاسد، وعليك كفارة بدن ذبح جمل أو ناقة. وكذا مقدمة الجماع، أو حتى مقدماته، لأنها لأن من حام حول الحماء وقع فيه، حتى مقدمات الجماع، حتى القبولات والغمز واللمس كله محرم. بعد ذلك والغمز واللمس، نعم، بعد ذلك بقي أن ننبه على مسألة. المسألة أن الذي لا يحصل على تصريح صريح لا ينبغي له أن يزاحم إخوانه، وعليه أن ينتظر لأعوام قادمة. البعض من الناس يصيبه البخل، ما يريد يدفع أجرة المخيمات التي تريحك تأكل وتشرب وتسكن وتركب ب5,000 ريال ولا 6,000 ريال. البعض من الناس لا، يقول لك لا، أنا أجي وأبات في الشوارع وأنام في الشوارع وأضيق على الناس وأسد الطرقات وأنام في الكباري وأتسكع كأنني شحات. هذا لا يجوز، لا يجوز يا عبد الله. وفيه 4 محاذير. المحذور الأول أنه مخالف لما قرره العلماء ونفذه ولاة الأمر من تحديد أعداد الحجاج لراحة المسلمين، وهذا أمر فيه مصالح مرسلة قد قررها علماء المسلمين وطبقها ولاة الأمر وفقهم الله، وحددوا الحج بتصاريح معينة لك الحق أن تحصل عليه كل 5 سنوات بالنسبة للذين في الداخل، والذين في الخارج لا بد أن يأتي بتصريح. والمحذور الثاني أنك تكذب وتخدع، لأنك قد تتجاوز الميقات بدون إحرام، فأنت هنا تتعمد الإثم، تتعمد الإثم. والأمر الثالث أن البعض لا يحرم إلا من مكة، فأنت قد تعمدت تجاوز ماذا؟ الميقات عمدا، وأنت آثم بهذا. والأمر الرابع أن فيه أذى لإخوانك المسلمين الذين جمعوا 40 سنة أو أكثر وهم يجمعون للحج، تأتي أنت وأنت قد يسر الله عليك ما تريد تصريح من البخل وتزاحمهم. والذي لا يستطيع، ليس بخيل لكنه لا يستطيع، نقول ليس عليه حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلى اليوم في مخيمات باقي فيها أماكن، أحد الإخوة اليوم حصل على تصريح لأن في مخيمات ما زال فيها فراغ، فلا يجوز أن تذهب وتتسكع وتسد على الناس الطرق، بالإضافة إلى أنك تضطر أن تكذب وأن تتحيل وأن تلبس ملابس تخدع بها الناس، وهذا من الفسوق. والله تبارك وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بقيت مسألة، مسألة المرأة الحائض تحرم ولو كانت حائضة، فإن أرادت التمتع وطهرت قبل يوم عرفة تتمتع تعتمر ثم تحل من إحرامها ثم تحرم بالحج، وإن استمر الحيض معها إلى أن جاء يوم عرفة ففي هذه الحال تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. كل من المفرد وكل من القارن المتمتع عليهما الهدي، والمفرد لا هدي عليه. كل من القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، والمتمتع هو الذي عليه ماذا؟ سعيان. نقطة أخيرة أختم بها الكلمة، الحج ما شرع للشعارات والادعايات ولصياح المتظاهرين والمتظاهرات، الثيران والثائرات، أصحاب الثورات الذين يريدون أن يصدروها زعما منهم وسيخزيهم الله، يصدرونها إلى بلاد المسلمين الآمنة المقيمة لشرع الله مثل المملكة العربية السعودية التي يتشدق زعماء المجوس في بلادهم بسبها والنيل منها والتشكيك في خدمتها للحجاج وللحرمين الشريفين، كما صرح طاغوتهم الأكبر كما صرح طاغوتهم الأكبر قبل يومين وقد رد عليه علماؤنا وصدر فيه البيان سماحة المفتي وفقه الله وسائر علماء المسلمين، كلهم استنكروا هذا الهراء وهذه الخزعبلات التي يصدرها هذا المجوسي، فإن عليه فعليه من الله ما يستحق. فانتبهوا واحذروا، احذروا من هذه الدعايات المضللة. المسلمون كما هو الحال في ذلكم المؤتمر الضرار، كما قال أحد الكتاب اليوم كتب في أحد الصحف، هو مؤتمر أم تآمر؟ والواقع أنه تآمر على أهل السنة. مؤتمر الشيشان تآمر على أهل السنة، دخلوا غلاة المتصوفة الذين يهزؤون بالدين والذين يزعمون أن الصلاة تسقط عنهم، دخلوهم في السنة وأخرجوا أهل السنة الحقيقيين من السنة، وصدروا بيانا فاسدا في مكان يتراقصون فيه كما تتراقص الراقصات والمغنيات، ويسمون هذا دينا. هذا الرقص الصوفي ليس من دين الله، وإنما هو رقص نصراني مجوسي، ليس من دين الله في شيء. فاعتبروا يا أولي الأبصار واعرفوا عمن تأخذون دينكم. الدين قال الله وقال رسوله، لا ما قال أفراخ المجوس ولا ما يقول الراقصون والراقصات والممثلون والممثلات. انتبه يا عبد الله، اعرف عمن تأخذ دينك، واتق الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يجعلها تجارة لن تبور، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله تعالى أن يرجعنا وإياكم من حجنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة ليوم الغد لن يكون هناك درس لأن وراءنا سفر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. من ذلكم المؤتمر الذي ذكرتم سلمكم ربي قبل قليل، غناءهم بمدد مدد يا حسين مدد مدد، هذا هو الشرك بعينه، وشيخهم الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. فلان يحبك رسول الله لأنك استقبلت فلان. والله لا ندري، نسأل الله أن يحبنا. لا هو يقول جفري أو في مؤتمرهم يقول جفري جفريهم جفرتهم يقول فلان يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، أشكل عليه ويبقى بعرفة واقفا حتى تغرب الشمس. لا لا يلزم أن تكون واقفا يا عبد الله. إن شئت أن تقف، إن شئت أن تجلس، وإذا تعبت تنام على جنبك وتستقبل القبلة، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على راحلته، جالس ما وقف، صح؟ قال وقفتها هنا، يعني وقف براحلته، وعرفت كلها موقف. إن شئت أن تجلس، وإن شئت أن تقف، وإن شئت أن ترتاح مضطجعا أحيانا. يقول بعدما أؤدي العمرة وأنا مع العلم أني متمتع، هل لي خلع لباس الإحرام؟ نعم، إذا أديت العمرة تلبس ملابسك المعتادة وتتطيب وتستريح، وإن كان أهلك معك لك أن تأتيهم إلى أن يأتي اليوم الثامن، ثم تحرم بالحج قبل الظهر. نعم. وهل عليه شيء في ذلك التمتع الذي فعل؟ طبعا التمتع هو السنة، هو الأولى والأكمل، وعليك الهدي إن شاء الله، لكن والهدي مقدم على الهدايا. لا تقول يا عبد الله أنا أريد أن أنا معي فلوس لكن أريد أن أشتري بها هدايا المدام، لا لا، اشتري الهدي قبل الهدايا، فإن بقي معك فلوس اشتري هدايا مما أحل الله لك، لا تشتري لها صور ولا أصنام ولا مجسمات، هذه كلها طريق إلى عبادة الأصنام. نعم. يقول ليس لي طريق للحج إلا أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، فهل فعلي مشروع؟ لا ليس مشروعا، إن كنت في المدينة الآن فتحرم من ذي الحليفة وإلا لا تحج. أنا أعرف السبب، أنك ما معك تصريح وتريد أن تحتال من جدة، لا يجوز لك ذلك. نعم. يقول نويت أن أحج نيابة عن أحد الأشخاص، فهل لي أجر الحج كاملا؟ أنا متوقف في فتوى الحج بالأجرة وأحيلكم من المشايخ الكبار، لكن لو حج القريب عن قريبه له حج ولقريبه أجر، لقريبه أجر أو لقريبه حج وله أجر إن شاء الله. أما الحج بالأجرة فأنا توقفت فيه لا أفتي به، لأن كثير من العلماء يمنعه، وهناك من فرق بين من أخذ ليحج وبين من حج لي يأخذ. وعموما أنا لا تأخذ عني فتوى في الحج بالأجرة. نعم. يقول: ما حكم ما نلبس من السوار الذي يقال له سوار بن سينا، هل يؤثر في الإحرام؟ سوار بن سينا، سوار بعضه للسكر وبعضه يقولون للضغط وبعضه لك. أنا ما أظن أن هذا مفيد، وقد سألت بعض الأطباء قالوا هذا غير صحيح، قالوا غير صحيح. إن إذا كان في مادة معدنية مثلا لها يعني لها أثر مباشر في الدم وفي الضغط وما إلى ذلك يمكن، أما إذا كان مجرد تعلق لأنه سور بن سيناء فهذا لا يجوز، وفيه تشبه بالنساء لا يجوز. نعم. يقول: اعتمرت في ذي القعدة، فإن تعلق بالسوار فيخشى أن يكون شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علق عليه السوار من صفر، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يقول: يذكر بأنه من سكان المدينة وكان قد اعتمر في ذي القعدة والآن يريد أن يحج، ما هو الأفضل له؟ هو مخير، عمرتك الأولى لا علاقة لها بالحج لأنك عدت إلى بلدك المدينة، فإن شئت أن تأخذ تمتع وإن أردت التمتع بكر أفضل حتى تتمكن من الراحة قبل الإحرام يوم النحر يوم 8، وإن شئت القران وإن شئت الإفراد أنت بالخيار، لكن الترتيب كالآتي: أفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. نعم. يقول: هل الأفضل أن يحلق لي الحلاق أم أحلق لنفسي أم يحلق لي صاحبي الذي لا زال محرما؟ الأمر كل واحد، إن حلق لك صاحبك أو حلقت لنفسك أو حلق لك الحلاق أو حلقت لغيرك لا حرج، بس لا تحلق لحيتك، حلق الرأس فقط، حلق اللحية محرم. نعم. يا سائل كريم يقول: يرجو التوضيح في لبس الحزام والرباط الضاغط في الإحرام. لا بأس، أما الرباط الضاغط في الركبة فلا بأس به وليس من الملابس المعتادة، أما لبس الحزام لربط الإحرام والذي تحمل فيه النقود لا بأس به، الهميان الذي يسمى باللغة العربية بالهميان الكمر يعني. وكذلك السؤال: وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، أخذ شيء من شعرها بعد العمرة، هل لا بد أن يكون من بنفسها أو من امرأة أخرى؟ كل واحد إن جمعت ظفائرها وأخذت قدر أنملة يعني 2 سنتي تقريبا، أو تأخذ لها إحدى زميلاتها من النساء أو أحد محارمها. نعم. يقول: ما هو ميقات الهدي للمتمتع بالنسبة للمتمتع، هل هو بعد العمرة أو قبلها؟ الهدي لا يذبح إلا في مكة ولا يذبح إلا بعد صلاة العيد، أما لو دفعت هنا لبنك الإسلامي فهذه توكيل، هذا توكيل وليس سوقا للهدي، والبنك الإسلامي لا يذبح إلا بعد أن ينصرف الناس من صلاة العيد. سلام عليكم. يقول السائل الكريم: ذكرتم كلمة مدد، يذكر بأن إمامه يكثر منها ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إذا استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين فلا تصلي خلفه، لأن الصلاة خلفه باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بمن؟ وإنما يستغاث بالله. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يستغاث بي يعني برسول الله، وإنما يستغاث بالله. نعم نحبه ونحترمه ونحبه فوق محبة أنفسنا وأهلينا، ونعتقد أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء. نحبه أكثر من أنفسنا ومن والدينا ومن جميع الخلق ومن جميع الخلق، لكن لا نعبده. رسول لا يكذب، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما معنى لا تطروني؟ أي لا تغلو في، لا تقولوا مدد يا محمد، اشل الله يا محمد، هذا شرك بالله عز وجل. وإنما قل مدد يا الله، أغثني يا الله، الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام ينادي الناس: يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني فلان يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال: يا العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. يقول يذكر عن شيخ له أنه أفتاهم بأن من حج الحج الواجبة فينبغي له أن بدل أن يحج مرة أخرى أن يحج لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد معه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها لإحدى الكبر. هذا الشيخ الذي يقول، أعيد لكم سؤال الأخ، نسأل الله أن يهديه وأن يوفقه للصواب، وأنا أعرف أنه سأل يريد الحق جزاه الله خيرا. أقول السؤال الذي يقول إن شيخه قال إذا حجيت حجة الإسلام فالحجة الثانية حج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيد معه، أقول هذا مفتري وليس مفتي، هذا يجب أن يؤدب وأن يعزر، لأنه يفتي بغير علم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. هذا من الذين يفتون، يقول يجوز للمسلمين أن يضحوا بالديك، إيش ديك رومي ولا ديك عادي ولا دجاجة ولا أرنب ولا هذا. كثير الذين يفتون بغير علم الآن، كثير المفتون والمفترون الذين يقولون على الله بغير حق كثر. وقد قارن الله تبارك وتعالى حكم الذين يقولون على الله بغير حق بالمشركين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا مفتري، فإياك أن تسمع له ولا أن تسمع فتواه فإنها ضالة. هذا مثل السؤال الذي جاءنا قبل كم يوم، يقول إن الشيخ يقال له: لماذا لا تحج يا شيخ؟ قال: أنا أحج وأنا في مكاني، أنا من أهل الخطوة، خطوة إبليسية طبعا، خطوة إبليس، لأنه يعبد إبليس من دون الله، أهل الخطوة الذين يعبدون إبليس من دون الله. طيب يا شيخ أنت ما يجب عليك الحج؟ يقول: لا، أنا تسقط عن التكاليف، وأنا أطوف معكم ولكن لا ترونني، وأسعى معكم وأحج معكم في مكة، أطير في لحظة واحدة. يقول لك الشيخ طار، الشيخ طار، طار إلى جهنم، أعوذ بالله، أي طيران هذا؟ هذا هو الكفر بعينه. انتبهوا، لا يخدعونكم شيوخ الطرق الضالين، هؤلاء ضالون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتبهوا يا عباد الله، هؤلاء الدراويش لا يضحكون عليكم ويأخذون أموالكم بالباطل. يقول بدل ما تحج أعطي المال للشيخ هو يوصلها إلى الله. ولذلك تجد شيوخ الطرق هؤلاء كل منهم مليونير يلعب بالفلوس، لأن المساكين العوام يغدقون عليه النقود، إذا ولد لهم مولود يذهبون له به إلى الشيخ يباركه يباركه، ومعه خروف أو خروفين، ومعه ذهب، ومعهم فضة، ومعهم كسوة للشيخ. ثم الشيخ يبصق بلعابه النجس في فم هذا الطفل المسكين. طبعا لعابه نجس لأنه طاغوت يعبد من دون الله، هو طاغوت يعبد من دون الله، ألا لعنة الله على الطواغيت. يقول لك أنا والله واحد عندي من بلد ما من بلاد المسلمين لا أسمي البلد، لما جاء هنا اشترى ملابس كثيرة، واشترى قطع ذهب، واشترى عدو تاجر، واشترى فضة. هذه ليش؟ قال هذه شيخ الطريقة فلان، لأن سيولد لنا مولود، وإذا ولد المولود نذهب بهذه الهدايا إليه ونعطيها إياه، ويأخذ الطفل ويحنكه ويبصق في فمه وينجسه، والعياذ بالله هو صغير مسكين تنجس. فكلمته طويلا والحمد لله رجع وترك هذا الأمر من فضل الله عز وجل. واحد أخ حاج في هذا المكان سألني قبل سنتين أو ثلاثة، يقول أنا لي 30 سنة أجمع للحج، 30 سنة وأنا أجمع للحج، يقول حتى يسر الله ما أحج به أنا وزوجتي. يقول فذهبت في البلد إلى أكبر خروف وجدته، يمكن سديس ولا ثاني ولا رباع، كبير جدا خروف قد البقرة. يقول فاشتريت هذا الخروف، ثم ذهبت إلى قبر السيد فلان فذبحته على أعتابه. قلت له أنت أبطلت حجك قبل أن تحج، وأفسدت صلاتك وزكاتك وصومك وجميع أعمالك، فتوب إلى الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانتبه يا عبد الله. نعم. الله عليكم. وكذا الحال في تبريك العروس ونحو ذلك، كذلك بعضهم بلغ به الأمر عندما تزف العروس، وأنا قد حضرت شيئا من هذا في بلد إسلامي. العروس قبل أن تدخل على عريسها تدخل على الشيخ يبركها أو يبرك عليها، ثم إذا نجسها يستلمها، وهذا يتبرك بقذارته، نسأل الله العافية. هل هذا من دين الله؟ هل هذا موجود في بعض العالم الإسلامي؟ والله إنه موجود. وأنا كنت في بلد ما، وكان الطاغية في الدور الذي أسفل منا ونحن في الدور الثاني، فيأتي الرجل الديوث ويقف عند الباب وزوجته متعطرة أحسن عطر، والله العطر يصل عندنا فوق في المكان الذي نحن فيه، ومتزينة، وتدخل عند الشيخ ليس معها رقيب ولا مجيب إلا الله الذي يعلم حركاتهم، وأن تمكث عنده أقل شيء نصف ساعة، ثم تخرج، ثم تدخل أخرى، ثم تخرج، ثم تدخل أخرى، والرجال تيوس واقفين في الخارج يباركهن ويخرجن، لا بارك الله فيه ولا في ما يعطيهن. من يرضى بهذا؟ أين الإسلام؟ أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحه، والله صحيح صدق الشاعر. يا أخي هؤلاء تجدوا الآن تجي قرية من قرى بلاد المسلمين، إلا هذه البلد ولله الحمد ما فيها ولا قبر يعبد، القبور قبر الملك مثل قبر الشيخ مثل قبر فلان وفلان، عبارة عن إيش؟ تراب وعليه الحجارة الصغيرة لا تتجاوز شبر، سواء كان الملك إذا مات الملك أو الشيخ أو الصغير أو الكبير، وانظروا في البقيع، وانظروا في مقابر الملوك في الرياض، وانظروا إلى كل مكان. لكن هناك تبنى عليه قبة قد الجبل يطاف بها ويستغاث بها. جاء واحد يقول لي والله إيش، يقول لك قبة الشيخ تنزل مطر، قلت والله هذا الشيطان صعد وبال عليكم من فوق. نعم والله هذا هو، قبة الشيخ تنزل مطر يا مسكين، أنت تشرك بالله؟ نريد أن نرجع لعهد اللات والعزة ومناتة وهبل، اتق الله. وهذا على مسمع ومرأة من بعض علماء المسلمين ولا يحركون ساكنا وللأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا أتكلم من حرقة يا إخواني سامحوني لعلي أنا أطلت في هذه المسألة. المسألة هذه خطيرة. ما في قرية إلا وفيها كم قبة تعبد من دون الله. الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. اليوم حفلة الشيخ فلان وبكرة حملة حفلة الشيخ فلان. وهذا فلان يقول لك هو مو ميت هو حي ويتصل بأتباعه ويصافحهم. يا أخي الرسول هذا هو جنبنا ما استطعنا نصافحه. نسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة وأن نصافحه في الجنة وأن نحن وإياكم جميع المسلمين. ادعوا الله. أما يأتينا طاغوت من الطواغيت من آخر بلدان الدنيا ويقول إنه يأتي هنا ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم كذاب ابن كذاب. لا. أحسن الله إليكم. يقول أنا مسافر حاجز يوم الثالث أيام العيد فهل له أن يرمي الجمرات بعد الساعة 12 ليلا؟ والله الواجب عليك أن ترمي بعد الظهر. أما التقديم بهذه الطريقة لا يجوز. وإن اضطررت فعليك أن تستغفر وتتوب لأنك آثم بهذا وتذبح ذبيحة عن الرمي وذبيحة عن المبيت ذبيحتين. لكن هذا كله بعد أن تجتهد في ماذا؟ في تأخير السفر. إن وفقت إلى التأخير فالحمد لله. إن لم توفق وخشيت ويترتب على ذلك مضر عليك وعلى أسرتك فعليك دمان، دم مقابل رمي الجمرة ودم مقابل ترك المبيت بمنى. أما التوكيل لا يجوز إلا عن المرضى أو الضعفاء بشرط أن يكونوا مقيمين في منى أيضا. نعم. يقول هل يجوز لي أخذ حجارة من جبل غار حراء طبعا للبركة قبل الحج أم لا بد أن يكون بعد الحج قبل ذهابي إلى بلدي؟ أعوذ بالله من الشرك وأهله. غار حراء شو يسوي لك حجارته؟ خذ حجارة من بريطانيا تكفيك عن حجارة غار حراء. يا أخي لا يجوز التعلق بالحجارة. لا يجوز التعلق بالحجارة. لا غار حراء ولا غار ثور ولا حجارة كربلاء. عرفت؟ لا غار حراء ولا غار ثور ولا غار جبل أحد ولا أي تراب لا من مكة ولا من المدينة. التراب ليس فيه بركة أبدا. تراب تراب اسمه تراب أصلا وحجارة. ماذا ينفعك لو أخذت هذا الحجر؟ والله لا يسمن ولا يغني من جوع. أما إن اعتقدت من اعتقد أنه يجلب خيرا أو يدفع شرا فهذا والله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. نعم. صلى الله عليكم. هي شبه عادة كثير من الحجاج يأخذون الحجارة ويذهبون بها إلى بلدهم. إلى بلادهم. صغيرة أم كبيرة. أو يقطع ملابس الإحرام ويوزعها عليهم. نعم. يتبركون بها. هذا كله خرافة. كل هذه خرافات وبدع. ما ينفعك. البركة من الله. لا تطلب البركة من غير الله. أما حجارة مكة ما في حجر مبارك في مكة إلا الحجر الأسود ونحن نقبله تأسيا برسول الله لا من أجل أننا نتعلق به. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه انظر إلى توحيد عمر انظر إلى التوحيد الخالص. جاء عمر يقبل الحجر الأسود فقال إني أعلم ماذا كمل أنك إيش أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويقبل للتأسي لا للبركة. يقبل للتأسي لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا للتبرك. لا للتبرك. تفضل. يقول السائل الكريم أيهما أفضل أن أسعى بعد طواف القدوم أم أن أؤخر السعي إلى ما بعد الإفاضة؟ يا أخي الكريم أنت مخير لا فرق إن شاء الله. إن كان الأيسر عليك إن كان الأيسر لك أن تسعى بعد طواف القدوم اسعى وأظنه أيسر لك لأن الزحام بعد يوم النحر أكثر منه قبله. يعني اسعى بعد طواف القدوم. لا أقول إنه أفضل لكن أقول إنك بالخيار. إن شئت سعيت بعد طواف القدوم ولعله أيسر وإن شئت سعيت بعد طواف الإفاضة. نعم. يقول أحسن الله إليكم يقول الركن الذي أمرتنا أن نستلمه أين هو؟ أولا أنا لا أمر ولا أنهى، الأمر من الله والنهي من الله ورسوله. الركن الذي يستلم هو الركن الحجر الأسود، تقبله إن استطعت، إن لم تستطع تلمسه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تلمسه بمسطرة أو عود وتقبله، إن لم تستطع تفعل هكذا الله أكبر وتمضي. أما الركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه بدون تقبيل، بدون تقبيل فافعل، وإلا فلا شيء آخر، يعني يستلم عند القدرة، وعند العجز لا يحتاج أن تستلمه ولا أن تكبر. نعم. وهذا سائل موفق ذكرني بسؤال قديم، وذكرتم طلبتم أن يلقى عليكم في اليوم الآتي ونسيته. يقول يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من سفر اتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه عليه. والسؤال الأسئلة بمعنى الماضية، يقولون لكم نحن لا نتبرك بالشباك الذي على القبر الشريف، وإنما نريد البركة من القبر الشريف، ولكن كما قال الأول أمر على الديار ديار ليلى. نعم. أقول بارك الله فيك، هذا الأثر لا يثبت عن أبي أيوب، وأبو أيوب رضي الله عنه يعني توفي وهو يجاهد في القسطنطينية، وقبرهم مدفون هناك، وللأسف أن الناس بنوا عليه ماذا؟ قبة تعبد من دون الله الآن، وأنا قد وقفت عليه وسمعت الاستغاثة عنده في اسطنبول. فأقول أما قضية التبرك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كلنا نتبرك به، نعم حقا نتبرك بعرقه وبكل جسمه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته لم يتبرك به أحد من الصحابة لأن جسمه مدفون عليه الصلاة والسلام. أما الشباك فليس فيه بركة، الشباك يمكن من الله أعلم من أين جاء، من الهند، من باكستان، من بريطانيا، من إيطاليا، من أي مكان، الشبابيك هذه حديد مصنوعة في أي مكان من بلاد المسلمين أو بلاد الكفر، لا ليس فيها إشكال أن يؤتى بها من أي مكان، فلا تتعلق بالشباك ولا تتبرك بالشباك ولا بغيره. والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى بموته، ونحن الآن نتبرك باتباعه، هذا هو التبرك الحقيقي. احرص على السنة، كل ما أمرك به اتبعه بقدر ما تستطيع، وكل ما نهاك عنه اجتنبه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم. معناها أحسن الله إليكم تبرك للشباك، يقول ليس مراد التعلق بالأبيات. نعم. هذه نعم. أبيات مجنون ليلى. يقول هذا جاءنا قبل بعد كم سنة، يقول كيف تمنعون من التبرك بهذه الحيطان المباركة، والشاعر يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا قرآن يا عباد الله؟ ها؟ سنة؟ أثر سلفي؟ حديث نبوي؟ ما هو؟ شعر ماذا؟ شعر مجنون يتغزل بامرأة، فكيف تجعله دليلا على جواز التبرك؟ الذي أحسن الله إليكم قال لكم كيف تمنعوننا من أن نقبل الشباك. وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة، يقول كيف تمنعون تقبل الشبابيك المباركة، وأحدكم يقبل زوجته 1,100 مرة. وتمسكين أنت خلطت بين الحق وبين الأمور المعتادة التي يستوي فيها الإنسان والحيوان. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. يقول سائل كريم ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الفرق كبير، الأضحية سنة مؤكدة في حق كل مسلم قادر، قيم البيت، قيم البيت إذا كان مستطيعا، وإن كان غير مستطيع لا تلزمه. أما الهدي فهو دم واجب في حق المتمتع والقارن، ويذبح في أوقات معينة وفي وقت وفي مكان معين، يذبح في مكة فقط أو في منى، في أي مكان من مكة، ووقته مثل وقت العيد, مثل وقت الأضحية, يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. والأضحية لا, الأضحية هي على الحاج وغير الحاج, كل من له قدرة ينبغي له أن يضحي في بيته أو يوكل من يذبحها عنه. نعم. يقول بعض الأسئلة فيها لا يشم وإنما فيها نوع من التمذهب, يقولون تفضلون التمتع وكذا وكذا والمذاهب على تفضيل كذا, نعم, هل اتبعتم المذاهب؟ يا أخي الكريم, الأئمة الأربعة نحترمهم وعلى العين وعلى الرأس, وهم سادتنا وأئمتنا, سواء كان الإمام أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد أو سفيان أو البخاري أو مسلم أو أبو داود أو أيا كان من الأئمة الفضلاء رحمهم الله جميعا. لكن الأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي, ويقولون ما وجدتم من قول مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. نكمل إن شاء الله بعد الله. لا إله إلا الله, اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه الذي وعدته, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فضل يا شيخ. سأل الله إليكم. أقول السائل الكريم, نعم, يقول والدي مكرر, أي شيء مو مكرر, يقول يذكر بأن والده يشتغل في بنك ربوي ويصرف عليهم وقد أتى للحج من ماله, ما حكم حجه؟ أولا انصح أباك من العمل في هذا البنك الربوي وفقك الله, وحذره من الحرام وذكره بعواقبه. وثانيا, المال الذي أتيت به إن كان يعني من مال أبيك الحلال فالحمد لله, وإن كان من القسم الحرام فحاول أن تحج في عام قادم بمال حلال, وأنت أتم حجك الآن, أتمه. نعم. نعم. يقول يوم التعجل نرمي كل جمرة سبعة أو 14؟ لا, ترمي اليوم الثالث عشر. اليوم الثاني عشر ترمي فقط كل جمرة بسبعة, اللي هو يوم التعجل اليوم الثاني عشر من ذي الحجة, يعني ثالث العيد. نعم. ترمي كل جمرة بسبعة فقط, لأنه ما يقدم الرمي. ليلة ليلة 13 أنت معذور فيها, إن تأخرت ترمي في اليوم 13, وإن تعجلت لا يلزم الرمي. نعم. هذا سؤال صاحبه أصلحنا الله وإياه. نعم. كأنه يقول أنتم تزعمون أننا نطري أكرم الخلق شفعنا وكذا وكذا وكذا. نعم. إلى آخر كلام, كأن بعض الكلام لا يعجبه. هدانا. نعم. الله وإياه. يا إخوان وفقنا الله وإياكم, أود أن أقول للجميع, الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ترك لنا هديا واضحا جليا لا غبار عليه, من اتبعه اهتدى ومن ابتغى الهدى من غيره ضل, عند الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاستغاثة بغير الله. أنا أقول لك وفقك الله لكل خير, وأنت تنشد الحق إن شاء الله وتريد الحق وفقك الله, أقول لك عندما تقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به, قارن بين هذا القول وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هل تعمل بهذا أو تعمل بقول شاعر ملئ بعدة شركيات, منها قوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, ماذا ترك لله؟ أنا أسأل, علم النبي مستمد من علم اللوح والقلم, ولا علم القلم واللوح مستمد من علم من النبي؟ أيهما أولى؟ العكس, النبي هو الذي يأتيه الوحي من الله, هو الذي يستمد علومه من الله, وليس الله يستمد علومه في اللوح والقلم من رسول الله كما تعالى الله كما يزعم صاحب هذا البيت. فهو إن كان يفقه هذا البيت فهو كفر صراح، وإن كان لا يفقهه لعذر فلعله يقبل عذره عند الله. نعم. والعاطفة، العاطفة هي العاطفة تأخذ الناس دائما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت من العاطفة عطف بالواو، والعطف بالواو يقتضي الجمع أو يحتمل الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ما قال لي أنك تحبني أسكت عنك، ها؟ قال ويحك إنه لا يستغاث، قال ويحك قل ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، إنما تقول ماذا؟ ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد. لماذا؟ لأن ثم في اللغة العربية تفيد ماذا؟ التراخي. لكن الفاء تفيد ماذا؟ الواو تفيد ماذا؟ التشريك، تفيد الجمع. فانتبه يا عبد الله. هذا الكلام لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم وإلى آخره، هذا لولا من؟ الله عز وجل قال إن خلق البشر، يقول في القرآن خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما قال خلقها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، خلقها للجن والإنس وللرسل والأنبياء وغيرهم. فالقمر والشمس ما خلق للنبي صلى الله عليه وسلم، خلق لجميع البشر. والنبي هو يا إخواني هو سيدنا كما قلت لكم، وقائدنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي، يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا، لكن لا يجوز أن نعبده ولا أن نتعلق به. رسول لا يكذب، نبي لا يكذب، وعبد لا يعبد من دون الله. صلى الله عليكم حديث جابر المصنف الموضوع إيه؟ يا محمد لولاك ما خلقت آدم ولا خلقت هذا حديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق، وقد ألف شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر، محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي، من أقران وتلاميذ شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله، ألف كتابا في هذا الباب بعنوان تنبيه الحذاق في إلى ما نصب إلى مصنف عبد الرزاق صلى الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى اليوم الرابع عشر إن شاء الله من ذي الحجة.